يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإن معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون